إذا لم يستيقظ لصلاة الصبح إلا متأخرا فهل يصلي السنة أولا أم الفرض؟ أفيدونا أفادكم الله. بل يصلي ركعتي الفجر النافلة قبل أداء الفريضة، وقد كان النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في بعض مغازيه فلما ناموا أمر بلال أن يرقب لهم الصبح، فأخذ ببلال رضي الله عنه ما أخذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فنام فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فقاموا وتحولوا من مكانهم ذاك ثم صلوا ركعتي الفجر ثم صلوا بعدها الفريضة. فهذه هي سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فمن نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فإنه يصلي ركعتي الفجر أولا ثم يتبعها بصلاة الفجر. أما لو استيقظ قبل طلوع الشمس والوقت ضيق يخشى إن أدى النافلة أن تطلع عليه الشمس، فإنه في هذه الحالة يبادر بأداء الفريضة ثم بعد ذلك يصلي النافلة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.